أنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ كافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها طعمه ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم سورة فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم بَقَ حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء إن يسألكموها أَنَّكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ فيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمن ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم